اللي في الصورة دي اسمها أسماء دفعت تمن غلطة هي ملهاش دعوة بيها، لكن كما تدين تدان. قضية اتأيدت ضد مجهول، وبعد كام سنة كل حاجة تتغير. طار بايت في القصة الكاملة. ٢٠١٥ في المنصورة، بلاغ يوصل من الأهالي إن في رائحة كريهة جدا طالعة من الشقة اللي في الدور الثالث اللي عايشة فيها أسماء لوحدها، وبقالها فترة مش ظاهرة خالص ومفيش أي حد بيشوفها. يتحرك رجال الأمن على العمارة اللي الأهالي قالوا عنها، وأول ما يقربوا من باب الشقة يلاقوا فعلا الريحة صعبة جدا، وقبل أي حاجة يتأكدوا إن الباب سليم وإن مفيش أي حاجة غريبة ظاهرة عليه، وتحديدا علامات عنف أو كسر في الباب. المهم يفتحوا الباب ويلاقوا الريحة بقت أصعب بكتير، الصالة متلخبطة شوية والشقة واضح إنها تعرضت للسرقة، وده من النظرة الأولى. المهم يتحرك رجال الأمن جوه الشقة علشان يحاولوا يعرفوا مصدر الريحة دي إيه، ولما يوصلوا لأوضة النوم الرئيسية يلاقوا جثة أسماء على السرير مجردة من الملابس تماما وغرقانة في الدم، وواضح إن مر عليها أكتر من يومين، ومن الشكل الظاهري في طعنات واضحة في الجسم ده غير جرح كبير في منطقة الرأس، والواضح كمان إن كل الأدراج اللي في الغرفة دي مفتوحة، فواضح إن في عملية سرقة حصلت في الشقة، ده غير إن مفيش أي ذهب أو موبايل أو فلوس، ففكرة إنها تعرضت للسرقة دي فكرة واضحة جدا. وطبعا الأهالي لما يعرفوا اللي حصل تجيلهم صدمة كبيرة جدا، تحديدا لأنها أسماء، الست اللي عايشة لوحدها وفي حالها وملهاش احتكاك بأي حد ولا حتى ليها عداوة مع حد. المهم يكمل رجال الأمن فحص مسرح الجريمة، وللأسف مفيش أي بصمات غريبة موجودة في المكان، واضح إن اللي ارتكب الجريمة نظف المكان كويس جدا، حتى الصالة بره واضح إن فيها بعض من بقايا آثار الدم، فواضح إن اللي ارتكب الجريمة قعد ينظف الكمية الأكبر من الدم. التحليل الخاص برجال المعمل الجنائي المبدئي بيقول إن اللي قتل أسماء دخل الشقة بشكل طبيعي جدا، وإن عملية القتل حصلت في الصالة وبعد بعد كده تم نقل الجثمان على أوضة النوم، وبعدها تم تفتيش البيت للسرقة، وبعدها تم تنظيف المكان. جريمة مرتبة ومنظمة زيادة عن الطبيعي، فده أكيد حد مرتاح وواخد راحته على الآخر. والأغرب إن مفيش ولا حد من الجيران سمع أي صوت، وكأن شبح هو اللي دخل وعمل كل ده وخرج تاني. المهم يتم نقل الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب وزمن الوفاة، وتبدأ مهمة رجال الأمن في جمع المعلومات علشان يعرفوا مين اللي عمل في أسماء كده، ولو الهدف كان السرقة ليه يتم تجريدها من الملابس، وليه جريمة القتل تحصل بالبشاعة دي. وكان في البداية مهم جدا نعرف هي مين أسماء. عندها 41 سنة وهي أنسة، عايشة لوحدها من ساعة ما والدها ووالدتها توفوا واخواتها الرجالة مسافرين للعمل في الخارج، وهي مش شغالة ومكتفية بالقعدة في البيت، أو بمعنى أصح مكتفية بالعزلة، وعايشة بمعاش والدها الأستاذ أحمد رضوان مدرس اللغة العربية اللي توفى من سنة، وده بعد وفاة والدتها بوقت قليل جدا. ومن وقتها وهي مش عايزة تتعامل مع حد خالص، حتى الزيارات العائلية كانت بسيطة جدا، ونقدر نقول إنها كانت شبه مقطوعة، محدش بيسأل عليها، وكانت مقتصرة في العلاقات مع الجيران، ومنظمة في حياتها جدا، ونزولها من الشقة وطلعها له مواعيد، وغالبا معظم الناس عارفة موعدها، ونزولها دايما بيكون للضرورة القصوى. وبعد وفاة والدها ووالدتها قررت إنها هتعيش لوحدها، وإنها مش عايزة أي حد يدخل حياتها، وعلشان كده كملت على نفس القرار القديم اللي كان عندها إنها مش عايزة تتجوز. بس الصورة اللي كل الناس اتكلموا عنها إنها ست محترمة جدا، وده يرجع كمان لوالدها الأستاذ أحمد رضوان اللي شغال مدرس لغة عربية، وكان بيدي معظم أبناء الجيران دروس خصوصية، وكان معروف إنه بيحب يساعد جدا، ولو حد من الجيران ظروفه المادية صعبة أستاذ أحمد كان ممكن يدي الدروس دي بالمجان. أستاذ ومعلم فاضل وإنسان محترم جدا، ودي الصورة اللي كل الناس تعرفها، وقدر أستاذ أحمد أن يحافظ على صورته دي طول عمره لحد ما توفى سنة 2014، يعني قبل الجريمة دي بسنة كاملة، وهو كمان ما عندوش أي أعداء. المعلومات لحد دلوقتي غريبة ومحيرة لرجال الأمن، مفيش أي سبب يخلي حد يرتكب جريمة زي دي في حق أسماء، ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي حقيقي كان صدمة لرجال الأمن. أسماء اتعرضت للطعن بسكين في البطن والصدر 4 مرات، وبعدها تم ضربها بجسم صلب على راسها اتسبب في كسر الجمجمة، والضربة دي هي سبب الوفاة. انما الاخطر اللي حصل بعد كده، اسماء اتعرضت للتعدي الجنسي بعد الوفاة، ده غير ان في كدمات في ايديها ورجليها، فواضح انها كانت مربوطة منهم وتم فكها بعد الاعتداء الجنسي عليها بعد ما توفت. والوفاة بشكل عام مر عليها 3 ايام. ايه كم الوحشية دي؟ المهم يطابق رجال الامن تقرير الطب الشرعي مع تقرير المعمل الجنائي، وواضح فعلا انه تم قتلها في الصالة وبعدين نقل الجثة على السرير علشان يعتدى عليها، ولكن مفيش اي اثر للسكينة او للجسم الصلب اللي تم استخدامهم في القتل. يمر اكتر من 5 ايام ومفيش اي معلومة جديدة توصل لرجال الامن، ولا في اي دليل يقدر يساعد رجال الامن لحل القضية دي. وبعد مرور وقت كبير من البحث الجنائي مفيش اي حد محتمل او مشتبه فيه، وبسبب كده يتم تأييد القضية ضد مجهول، بس ده مش معناه انها خلصت. ومن بداية اللحظة دي محتاجكم تركزوا جدا في التفاصيل اللي جاية. يمر 7 سنين كاملين على جريمة مقتل أسماء، يعني نوصل لسنة 2022، وتيجي مكالمة غريبة من فاعل خير لرجال الأمن بيقول فيها كلام غريب جدا. بيقول وهو ماشي في المنطقة بتاعته بالليل سمع شاب قاعد مع واحدة قريبته في الشارع وهو بيقول لها انه حاسس بالذنب لانه شارك مع واحد صاحبه في جريمة قتل الواحدة ست، وكمان صاحبه اعتدى عليها، وانه من ساعة ما عمل كده من 7 سنين وهو دايما عنده شعور بالذنب، وطول الوقت صورة الست دي بتطلع له في كل مكان. والمعلومات اللي عند فاعل الخير ده خلصت لحد كده، بس طبعا رجال الامن يعرفوا منه اسم الشاب ده وساكن فين بالظبط. البلاغ يلفت انتباه رجال الامن، وفي وقتها يقرروا الاول مراجعة كل القضايا اللي كانت من 7 سنين، ويكتشفوا ان قضية اسماء تشبه بالظبط الكلام اللي قاله الشاب ده، فيبدأ رجال الامن في جمع كل المعلومات عنه. اسمه كريم وعنده 27 سنة، شغال عامل في كافيتيريا في نفس المنطقة ونفس الشارع اللي ساكنة فيه أسماء، ويدوروا على علاقاته القريبة. كل ده بيحصل من غير ما يلفتوا الانتباه لكريم ان في اي حاجة بتحصل حواليه. ويوصل رجال الامن لمعلومة مهمة جدا، ان اقرب حد ليه شاب اسمه احمد وعنده برضه 27 سنة وشغال عامل في نفس الكافيتيريا اللي هو شغال فيها، وبينهم صلة قرابة. بس المعلومة الاهم ان احمد ساكن في نفس العمارة اللي ساكنة فيها اسماء، وهو مع عيلته في الدور الخامس وهي ساكنة في الدور الثالث، وبكده يبقى في ربط منطقي للمعلومات، هو اقرب شخص ليها، فدخوله الشقة هيكون عادي جدا، ويقدر بعد ما يخلص يطلع شقته اللي في الخامس بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت محدش هياخد باله، فيتم تحرك قوة امنية بسرعة للقبض على كريم واحمد، وفعلا يتقبض عليهم ويعترفوا على طول ان هم اللي عملوا كده، وان اللي خطط ودبر هو احمد، وان كريم ساعده بس، لكن طبعا كان معاه في كل خطوة. بس سبب الجريمة ما كانش السرقة، السبب الحقيقي هو طار بايت. وعلشان نفهم محتاجين نرجع سنين كتير لورا، لما احمد كان عنده 9 سنين تحديدا في 2004. احمد من عيلة متوسطة وعايشة كويس، والده شغال سواق ووالدته ست بيت عظيمة، وبسبب انشغال والده معظم الوقت وبيكون برا البيت، فوالدة احمد هي المسؤولة عن كل حاجة مع ولادها، وفعلا هي قد المسؤولية. وفي الوقت ده الاستاذ احمد رضوان والد اسماء ومدرس اللغة العربية هو اللي كان بيدي دروس خصوصية للطفل احمد ولاخته، ولان هم جيرانه وفي نفس البيت فكان ليهم وضع خاص، واستاذ احمد رضوان كان بيتعامل معاهم زي ولاده بالظبط. واحمد ساعتها هو واخته كانوا شايفين ان استاذ احمد رضوان ده حاجه كبيره جدا وقدوه بالنسبه لهم عظيمه. المهم في يوم والد احمد زي العاده مسافر لظروف شغله، ووالدته مستنيه الاستاذ احمد رضوان علشان يدي دروس لولادها، ولما يوصل ترحب بيه ويبدا الدرس مع احمد ومع اخته. بس فجاه الاستاذ احمد رضوان يقوم من على الترابيزه بتاعت الدرس ويدخل المطبخ على والده احمد بحجه انه عايز يقول لها حاجه، ويتاخر شويه، وفي نفس الوقت يطلع صوت كانها صرخه مكتومه، فيتحرك الطفل احمد اللي عنده 9 سنين ويقف عند باب المطبخ، ويتصدم وهو بيشوف الاستاذ احمد وهو بيحاول يتحرش بوالدته ويعتدي عليها، والأم بتحاول تقاوم بكل قوة وخايفة من الفضيحة. ساعتها الأستاذ أحمد شاف الطفل أحمد واقف قدام باب المطبخ وبيبص عليه، وطبعا هو مش مستوعب إيه اللي بيحصل لوالدته، ويخرج بسرعة أستاذ أحمد رضوان من المطبخ وهو متلخبط ومش عارف يقول حاجة، ويلم حاجته كلها ويخرج من باب الشقة. الأم ساعتها طلبت من ابنها إن يسكت خالص وما يقولش أي حاجة لأي حد، وتحديدا لوالده، لأنها كانت عارفة كويس هو ممكن يعمل إيه ومش عايزة أي مشاكل، وعايزين يعيشوا في هدوء، وإن الأستاذ أحمد رضوان مش هيدخل البيت ده تاني. والطفل أحمد وقتها كان مرتبط جدا بوالدته، واضطر إنه يسمع كلامها ويسكت خالص، بس طول الوقت المنظر اللي شافه مش قادر ينساه، كابوس بيظهر كل شوية قدامه، بس محافظ على الوعد اللي إداه لوالدته إنه مش هيتكلم خالص. وتمر 11 سنة ونوصل لسنة 2014، والطفل أحمد يبقى شاب عنده 20 سنة، كبر وبقى شاب، بس طول السنين دي مش ناسي اللي حصل، وكل ما بيشوف أستاذ أحمد رضوان في الشارع يتضايق أكتر، لحد ما قرر إنه هينتقم منه، وما كانش عارف وقتها إن أستاذ أحمد رضوان تعب وجاله مرض صعب، وده بسبب إن العلاقات بينهم كانت مقطوعة، وما فيش ولا حد من الجيران يعرف هو ليه بيت الأستاذ أحمد رضوان ما بيتعاملش خالص مع بيت أحمد. المهم انه يقرر الانتقام، وفجأة يوصل خبر ان الاستاذ احمد رضوان توفى، ووقتها احمد قرر انه يسكت خلاص وان ربنا هو اللي هياخد حقهم، واعتبر وقتها ان الموضوع خلص تماما. كل ده بيحصل واحمد مش قايل لاي حد هو بيفكر في ايه. يمر كام شهر، لكن احمد يكتشف انه مش قادر ينسى المنظر اللي شافه، وانه لسه عنده اصرار انه ينتقم وانه ياخد حق امه، فيرجع تاني لنفس فكرة الانتقام، ولكن من بنته أسماء اللي عايشة لوحدها، وإنها تدفع تمن غلطة أبوها، ويقرر إنه هيعتدي عليها وياخد حق أمه. ولكن كان عنده مشكلة واحدة بس، أحمد تكوينه الجسماني ضعيف وأسماء كانت أقوى بكتير، وهو عنده 20 سنة وهي عندها 41 سنة، فكان محتاج أي حد يساعده وطبعا يكون بيثق فيه، فيختار كريم هو اللي يساعده لأنه شخص قريب منه جدا، وغير كده هو كمان قريبه. قعد معاه وحكاله كل حاجة حصلت، وطلب منه في انه يساعده ان ياخد طار امه، بس كريم كان صريح زيادة عن اللزوم، وسأله هو هيستفاد ايه لو عمل كده معاه، هيساعده انه يعتدي عليها ويقتلها علشان ما تبلغش عنهم، وفي الاخر كريم هيكسب ايه. فراح احمد قال له هو عارف موعدها وامتى بتاخد فلوس المعاش وبيشوف معاها ذهب، فيبقى الموضوع كده مرضي للطرفين، احمد ياخد طاره وكريم ياخد اللي يلاقيه من فلوس او ذهب او اي حاجة. وقعدوا لمدة 10 ايام كاملين بيراقبوا اسماء كويس جدا، لحد ما لقوها خرجت من الشقة وهم عارفين رايحة فين وغالبا هتتأخر قد ايه. حضروا السكينة وقعدوا على السلم مستنينها، واول ما شافوها رجع على شقتها استخبوا عند السلم، ولما فتحت باب الشقة هجموا عليها ودخلوها على جوه ورجعوا قفلوا الباب. وساعتها احمد عرفها هو هيعمل ايه وايه السبب اللي هيخليه يعمل كده، وكريم كتم نفسها علشان الصوت، وقعدت تطلب منه انه يسيبها وان هي ملهاش اي ذنب، لكن الشيطان كان خلاص تملك من احمد، واول ما حاولت تطلع صوت فقرر انه يغير الخطة، انه هيقتلها الاول وبعدين يعتدي عليها، وده عكس اللي كان مرتبه. طلع السكينة وضربها اكتر من مرة في صدرها وبطنها، ولما لقاها لسه عايشة مسك ترابيزة خشب وكسرها على دماغها، وبعدها نقلوها هما الاتنين على السرير واحمد اعتدى عليها وهي ميتة. وبعد ما خلص حس اخيرا انه اخد حقه. كريم في الوقت ده كان بيدور في كل مكان على اي حاجة يسرقها، وفعلا اخد 6000 جنيه وذهب والموبايل بتاعها، وبعدها جابوا اكتر من قطعة قماش مبلولة ونظفوا كل حاجة مسكوها والدم اللي كان موجود في الصالة، وبعدها حطوا السكينة والترابيزة الخشب المكسورة وحطوها في كيس كبير وخرجوا من الشقة وطلعوا الدور الخامس على شقة احمد، غيروا هدومهم اللي عليها دم وخدوا دش، وبعد كده حطوا كل الحاجات دي جوه نفس الكيس ونزلوا المنطقة بعيدة جدا ورموا الكيس ورجعوا تاني. وساعتها احمد جاله احساس انه ارتاح وانه اخد حق امه في الطار البايت ده، اللي ان الحقيقة كانت عكس كده خالص. لما خلصت التحقيقات اول مرة وتم تأييد القضية ضد مجهول، حس ساعتها هو وكريم بالانتصار، لكن اكتشفوا انهم عاشوا 7 سنين في كابوس من نوع تاني خالص. اسماء بمنظرها الأخير وتوسلاتها الكتيرة كانت بتظهر قدامهم كل شوية، سواء في شكل كابوس أو حلم، وهما الاتنين بدأوا يحسوا بالذنب ومش عارفين هم عملوا فيها كده ليه. واكتشف أحمد إنه دخل نفسه في كابوس جديد، لكن بعد 7 سنين يقرر كريم إنه يحكي لحد عن الحاجة اللي معذباه بقالها سنين. وطبعا بعد ما تخلص الاعترافات يتأكد رجال الأمن إن كلام أحمد في موضوع محاولة التحرش بوالدته كله صح، وإنه فعلا عايش طول السنين دي عنده طار بايت، ويتم عرضهم هما الاتنين للمحاكمة. لكن للأسف ما قدرناش نوصل للحكم النهائي. لو حد من الأساتذة الصحفيين أو المحامين يقدر يقول لنا في التعليقات يبقى ساعدنا في آخر معلومة في الحلقة دي. صحيح كما تدين تدان، اوعى تستهون او تقلل من عقل او تفكير طفل. احمد شاف منظره وهو عنده 9 سنين وما قدرش ينساه، وربنا يرحم اسماء اللي ملهاش اي ذنب في اللي عمله ابوها، اللي المفروض انه معلم فاضل. سلام عليكم.